منهم آل بيت الحبيب وكل قلبي مشغول مشغول مشغول أنا إن تحدثت لم أنطق بغيركم يا أهل المروءة يا أهل النجدة يا أهل السفينة يا أهل السنة يا آل بيت النبي كل قلبي مشغول مشغول مشغول مشغول مشغول مشغول مشغول بحبكم مشغول مشغول مشغول مشغول مشغول بحبك أنا مشغول أنا مشغول بحبك من تؤديني لرضاكم إلا طريقا تؤديني لرضاكم فما المساكن لولا أن تحل به أهل البيت ما المساكن لولا أن تحل ولا طلل ولا سعادة Yeah. في حب من يهوى بمشرف لئن رضيت فلئن رضيت بها فقد أسعفتني ويا خيبة المسعى إذا لم تسعف حدثني بأنك متلف روحي فداك حبيبي قلبي بأنك متلفي قلبي يحدثني بأنك متلفي فداك يا من أنا أهوى روحي فداك عرفت أم لم تعرف ولم أقض حقها إن كنت الذي نعم لم أقض حقها لم أقض فيه أسا ومثلي من يفي حبيبي لم أقض حقها إن كنت الذي لم أقض فيه ومثلي من يفي نعم لم أقض فيه أسى ومثل من يفي يهواه ليس بمسرف باذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرف فلئن رضيت لئن رضيت فقد أسعفتني فلئن رضيت بي فقد أسعفتني ويا خيبة المساق لئن رضيت بي فقد المسعى شعثي حزيني يا مانع طيبا ما يا مانع طيبا ما ومانح ثوب السقام أي أي يا مانح طيب المنام ومانح ثوب السقام ووجد المتلف حبيبي مهلا على رمق نام عطف على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضمى مهلا عطفا على رمق مهلا على رمق وما أبقيت لي من جسمي المضمى من جسمي المضمى وقلب المدنف وما أبقيت لي من جسمي المضمى وقلب المدنف بل وجد باقي حبيبي الوجد باقي والوصال والصبر ثاني واللقاء مسوفي الوجد باقي ده الوجد باقي والوصال مماطل والصبر ثاني واللقاء ولا أخلو من حسد عليك فلا تضع سهري لا لا لا أخلو من حسد عليك ولا أخلو من حسد عليك يا يا يا يا حبيبي لا عليك فلا تضع سهري لا تضع سهري بتشنيع الخيال لا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجفي واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور النوم من لم يعرف النوم كيف يزور من لم يعرف لا غرو إن شحت بغمض Yeah. كثير حبيبي المطلوب منك لدي إن عجز الوفا يحلوك وصل من حبيب مسعف. هل زار الكرم وكم كم سألت النوم كم سألت النوم قلت له تعالى كم سألت النوم قلت له تعالى زرني لحظة وانور ارتحالا فقال بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذرة عيني سحت بالدموع الذرة حبيبي إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي إن وعدت ولا تفي ماطل ماطل إن وعدت ولا تفي فالمطلب منك لدي إن عد الوفا يحلو المطلب أملي و بعيد أملي حبيبي نعم عيد أملي وما طل إن وعدت ولا تزيد إن عز الوفاء يحلو ويحلو كوصل من حبيب مسعف أهو كم وكم لأنفاس النسيم لعلتي ولوجه من نقلت جزاه تشوفي سن النبي من نقل شذا تشوف فلعل نار جوانبي أو جوانح فلعل نار جوانبي بهبوبها أن تنطفي وأود ألا تنطفئ لعل نار جوانب بهبوبها أن تنطفئ وأود ألا تنطفئ يا آل بيت النبي أنتم يا لبيت النبي أنتم سند لنا أنت السكينة يا لبيت النبي أنتم سند لنا أنت السكينة يا أنتم سندا لنا أنت السفينة يا أهل ود أنتم أملي ومن ناداكم يا أهل ود فقد كفي من ناداكم حبيب فقد كفي عود كما كنت